السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت مسموع يا أخوة؟ كيف الصوت؟ جميل، خيرا الحمد لله. طيب، ما أدري ماذا أقول. أولا نعتذر على التأخير، ونرجو أن يكون الإخوة المطلوب حضورهم قد حضروا، لأننا نريد في الحقيقة بعض الاستشكالات التي ثارت عند بعضهم في أمور معينة. والآن سنبدأ محاضرتنا، فنقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فمرحبا بكم وأهلا، وبحمد الله تجدد اللقاء بيننا ونحن لازلنا ننعم بالحياة وبالحرية، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا ومنه وكرمه. وأشكر هذه الغرفة الكريمة على استضافتها للقاءاتنا حول نفي اتهام الدولة بالخارجية. جعل الله ذلك في ميزان أحبتنا القائمين عليها، وقد نفع الله بها نفعا عظيما على الرغم من الخدمة الضعيفة التي خدمت بها اللقاءات، وقد شغلنا عنها بأمور أظهرها موضوع الغلو والغلاء، وهو السبب الحقيقي لظهوري على العلن مرة أخرى، وإن كنت قد عزمت على غير ذلك. ونظرا لأني قد وعدت الأخ عماد أنني إذا حصل وزرت البالتوك مرة أخرى فستكون غرفتنا الكريمة محطا للزيارة، وها قد فعلت ما وعدت به. وإن كان لدينا لقاء خاص بالمشاكل التي حصل الكلام عنها في حملتنا لفضح الغلاة بغرفة الوعي الإسلامي الليلة القادمة بإذن الله في نفس هذا التوقيت، فلا نريد أن يحصل تداخل في الموضوعات التي تطرح الليلة مع موضوعات الليلة القادمة. فنقول موضوعاتنا الليلة كما تم الإعلان عنها تتضمن مقدمة يسيرة حول التأصيل الشرعي للغلو، ثم نعرج على دور المخابرات في الانغماس في صفوف المناصرين وتلبيسهم على الجهلة وأنصاف المتعلمين لتشويه صورة الجهاد مطلقا، وتشويه صورة الدولة الإسلامية على وجه الخصوص. ثم لمحة سريعة تتعلق بالحشد المنتسب للسنة زورا لحرب الدولة الإسلامية ودور آل سعود خاصة في حرب الجهاد والمجاهدين. أما لقاء الغد فهو بعنوان الضربة القاضية، الضربة القاضية والصولة على الغلاة المكفرين للدولة. وموضوعاته تدور حول العذر بالجهل، وتكفير العاذر، وتكفير المعين، وتكفير عموم المسلمين. ونظرا لكون اللقاء لقاء مفتوحا في الأصل، وإنما هذه مقدمات يسيرة نفتتحه بها، فنود من الإخوة الكرام الالتزام بالمحاور المذكورة حتى لا نضطر للتكرار، ونستطيع أن نستفيد من اللقاءين ووقتيهما. قبل أن أبدأ أحث الإخوة الأفاضل المحتسبين على التفريغ السريع ليساعدنا على النشر في أقرب فرصة، حيث سيتم دمج لقاء الليلة ولقاء الغد بإذن الله في كتيب خاص بالحملة على الغلاة. وأرجو من الأحبة الذين لديهم تفريغات للقاءات السابقة عن اتهام الدولة بالخارجية سرعة تزويد بها حتى نستكمل كتابنا المتضمن تفريغ هذه اللقاءات، فالحاجة إليه ماسة. ولا يفوتني كذلك أن أطلب من الأخ الذي قام بعمل مونتاج للقرآن بصوتي بالنسبة للأجزاء الثلاثة الأولى إن كان حاضرا معنا أو يعرف أحد أن يتواصل معي للأهمية. نبدأ الآن بعون الله تعالى الحديث عن الغلو والتأصيل الشرعي له، ونحن اعتدنا على أمرين. الأمر الأول ألا نخوض في أي أمر إلا وقد أصلنا له تأصيلا شرعيا وأحطنا بماهيته، ثم نحرر الأمر في تنزيل الأحكام بناء على ذلك. والأمر الثاني أن يكون هذا التأصيل معتمدا على فهم العلماء الأجلاء المشهود لهم بالعلم، وليس من كيس الجهلة والأدعياء والمتطفلين على العلم. فنقول الغلو في اللغة هو مجاوزة الحد، وتعريفه شرعا هو تجاوز الحد الشرعي، هو تجاوز الحد الشرعي بالزيادة سواء في الاعتقاد أم في العمل. والعرب تقول غلا، وهذه اللفظة تكتب أحيانا بالألف الممدودة وأحيانا بالمقصورة، ومرجع ذلك لاشتقاق الكلمة، ولن نخوض كثيرا في تفصيلات اللغوية، وسنقتصر على اليسير مما يقبله المقام. فإن قلنا غلا بالألف المقصورة فهي غلا يغلي غليا وغليانا للماء إذا ارتفعت حرارته لدرجة الغليان. وإذا قلنا غلا بالممدودة فهي غلا يغلو غلاء في ارتفاع السعر وزيادته، وغلا يغلو غلوا في الأمر عموما بمعنى جاوز الحد. وغلا في الدين تشدد فيه وأفرط وجاوز الحد، فهو غال والجمع غلاه. وطبعا موضوعنا هو الأخير. والغلو في الدين ليس مقصورا على دين الإسلام، وإنما هو في جميع الأديان، بل في جميع المذاهب والملل والنحل. يوجد دائما من يتجاوز الحد ويغالي ويشدد على نفسه، ويوجد كذلك مفرطون مضيعون للحدود، فهما طرفا نقيض. والأمر دائما هو التوسط والقصد والاعتدال بالالتزام بالحدود دون تفريط أو إفراط. تهمة الغلو تهمة معلبة كتهمة الخوارج سواء بسواء، يرمى بها دائما أهل الحق ممن؟ من المضيعين والمفرطين. ولذا وجب على أهل العلم أن ينبروا لوضع الضوابط والأخذ على يد الفريقين لدلالة الناس على الحق. وفي الحديث الذي صححه جمع من أهل العلم ومنهم الإمام أحمد رحمه الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ومن النكات أن بعض أدعياء العلم روى هذا الحديث بلفظ: يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له، بدلا من كلمة عدوله قرأها عدو له. وهذه كارثة الصحفيين والكتبيين الذين يأخذون العلم من الصحف والكتب لا من العلماء، فيضلون ويضلون، وذلك من أسباب الغلو كما سيأتي في حينه. وموضوع الغلو وأسبابه ومظاهره وعلاجه موضوع ضخم كبير جدا، وقد كتب فيه أمة من الناس وجل كتاباتهم لخطب ود الحكام الخونة والإزراء على المجاهدين بالطعن فيهم بالغلو إن لم يجدوا مدخلا للخارجية أو التعريض بهم من بعيد. وقد أخذ فيه أحد الباحثين وهو الدكتور عبد الرحمن اللويحق رسالتين، رسالة الماجستير بعنوان الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة، واختصرها في محاضرة الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم، ورسالة الدكتوراه وهي بعنوان مشكلة الغلو في الدين في العصر الحاضر، الأسباب، الآثار، العلاج. وبغض النظر عن الباحث وتوجهاته، فالذي يريد أن يعي حجم الموضوع وضخامته وأهميته فلينظر هذين البحثين. ودين الحق وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. قال ابن القيم رحمه الله: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان، إما إلى تفريط وإضاعة، وإما إلى إفراط وغلو. ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يقول الطحاوي رحمه الله: ودين الله في الأرض والسماء واحد، هو دين الإسلام، وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. والناظر لأقوال الفرق المبتدعة التي فرقت الأمة بذلك يجدها خرجت بسبب الغلو والتقصير، فالمعطلة غلوا في التنزيه وقصروا في الإثبات، والمشبهة غلوا في الإثبات وقصروا في التنزيه، وكلاهما أخذ ببعض النصوص وترك بعضا. والحق في الاعتدال والجمع بين النصوص. أما الخوارج فغلوا في إثبات الأعمال وعدها من الإيمان حتى كفروا المسلمين بمجرد المعصية، وقابلهم المرجئة فغلوا حتى أخرجوا العمل من الإيمان، فكان الغلو في ردود الأفعال سببا لأن ترد البدعة ببدعة والباطل بباطل. ويقول ابن قتيبة: ولما رأى قوم من أهل الإثبات إفراط هؤلاء في القدر وكثر بينهم التنازع حمل البغض لهم واللجاج على أن قابلوا غلوهم بغلو وعارضوا إفراطهم بإفراط، فقالوا بمذهب جهم في الجبر. ويقول ابن أبي العز الحنفي: فصار هؤلاء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يقابلون البدعة بالبدعة، أولئك غلوا في علي وأولئك كفروه، وأولئك غلوا في الوعيد حتى خلدوا بعض المؤمنين، وأولئك غلوا في الوعد حتى نفوا بعض الوعيد، أعني المرجئة. وأولئك غلوا في التنزيه حتى نفوا الصفات، وهؤلاء غلوا في الإثبات حتى وقعوا في التشبيه، وصاروا يبتدعون من الدلائل والمسائل ما ليس بمشروع، ويعرضون عن الأمر المشروع. طيب، ننتقل لخطورة الغلو. يكفي في خطورة الغلو أنه سبب للهلاك. الغلو سبب للهلاك. فعن ابن عباس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة: هات القط لي. قال: فلقطت له نحو حصى الخذف، فلما وضعتهن في يده قال: مثل هؤلاء 3 مرات، وإياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. قال ابن تيمية: هو عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقاد والأعمال. وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. والمتنطع هو المتعمق في الشيء، المغالي فيه، المجاوز حد الشرع فيه، سواء أكان قولا أم فعلا أم اعتقادا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ويشاد بمعنى يغالب، فمن غالب الدين فشق على نفسه، فسيكون منتهى أمره إلى الانقطاع ويغلب، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. والناس أحد 4، كما قال بعض أهل العلم: من الناس من يدري ويدري أنه يدري، فهذا عالم فاتبعوه، ومنهم من يدري ولا يدري أنه يدري، فهذا غافل فنبهوه، ومنهم من لا يدري ويدري أنه لا يدري، فهذا جاهل فعلموه، ومنهم من يدري ولا يدري، ومنهم من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فهذا شيطان فاحذروه. فالغالي هو النوع الرابع، ولذا كانت خطورته شديدة. والغلو نوعان: اعتقادي كالغلو في الأنبياء والعلماء والصالحين، وهذا قد يؤدي إلى الشرك الأكبر والخروج من الملة، وقد يكون ذريعة لذلك وإن لم يؤدي إليه. والغلو في التكفير والتبديع والتفسيق، والغلو في الولاء والبراء، وهذا قد يؤدي إلى مذهب الخوارج الذين يكفرون عموم المسلمين. والنوع الآخر غلو عملي كالزيادة في العبادات، أو الغلو في إنكار المنكر، أو الرغبة عن الهدي النبوي في المباحات والمعاملات، كمن يصوم الدهر ولا يفطر، أو يقوم الليل ولا ينام، أو لا يأكل اللحم، أو لا يتزوج النساء، كما في الحديث المشهور. ونحن في الحقيقة مشكلتنا في الغلو الاعتقادي، ونخص الأنصار بالذكر لأنهم من يندس فيهم الغلاة. فهناك من يغلو في علماء بأعينهم، فيكاد يجزم لهم بالعصمة فعلا إن لم يكن قولا، كشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلماء الدعوة النجدية، وهذا خلل عظيم. فهم علماء كسائر العلماء، يصيبون ويخطئون، ويرد عليهم، وينظر في أدلتهم وحججهم، وتجد منه تطاولا عجيبا على من خطأهم من العلماء، بل وصل الأمر بالبعض أن أصبح يستنبط القواعد من أقوال لهم، ويناقش مدلولات ألفاظهم، وكأنها وحي منزل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وربما عقد الولاء والبراء عليهم. كما تجد من بعض الأنصار من يوالي ويعادي على الدولة الإسلامية وقادتها ورموزها، وهذا خلل كبير، فالولاء على منهجها وما تدعو إليه لا ارتباط له بالأشخاص أو الجماعات أو الأراضي أو الأسماء. وأما الغلاة المندسون فهناك من يغلو في التكفير والتبديع، وإن لم يكن الذي يكفر عموم المسلمين ويكفر علماءهم ويتهمون بالإرجاء والتجهم والردة والشرك ولا يبقي ولا يذر، هو المثال الحي للطرف الغالي الذي في أقصى اليسار، فمن يكون إذن؟ يعني نحن قلنا إن الحق بين مفرط ومفرط، فالذي في الحد الذي فيه الإفراط إن لم يكن هؤلاء فمن يكون؟ يعني لن نجد أعلى من هذا السقف، تكفير المسلمين وإسقاط جميع العلماء، ما بقي بعد ذلك شيء. فهذا أكبر دليل على أن هؤلاء هم الغلاة وهم المفرطون. ولقد وصل ببعضهم الأمر أن أسقط كل علماء المسلمين، حتى كفر شيخ الإسلام ابن تيمية، وكفر كل علماء زماننا، وكفر الدولة الإسلامية وقادتها ورموزها، فبئس القول قوله، وبئس الاعتقاد اعتقاده. بل حكى بعض الإخوة أن بعضهم كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر في ذلك مضطرد مع أصولهم، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكفر عبد الله ابن أبي بن سلول عينا، على الرغم من وقوعه في مكفرات كثيرة من استهزاء بالدين وأهله ومولاة للكافرين وطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وعرضه، ولا تبرأ منه سواء لمصلحة أم لغيرها، فأي مصلحة أعظم من التوحيد؟ وليتحدث الناس كما يشاؤون، وهل للناس اعتبار مع جناب التوحيد؟ بل كان يعلم حقيقة كفر المنافقين ولم يجهر بها، وقدم تنازلات في صلح الحديبية كبيرة، وقد كتبنا مقالا في ذلك سميناه يا رسول الله ما تقول في فلان، وبه أفعال لو قام بها أي أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجمع هؤلاء الغلاة على تكفيره. وللغلو أسباب، أهمها الجهل، ويندرج تحته البسيط والمركب، والثاني أخطر وأطم، لأنه للأسف النوع الثاني هو الذي يتلقى عنه النوع الأول، فهم بين جاهل بسيط وبين جاهل مركب متعالم، يتسور العلم تسورا، وعمدته القص واللصق، يقرأ فلا يفهم، وينقل فلا يعي، تزبب قبل أن يتحصرم، وتسود قبل أن يتعلم. وقد قرن الله تعالى بين الغلو والجهل في قوله الذي قرأناه آنفا، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، هذا الغلو، ثم القول على الله بلا حق، وهذا الجهل. وقد تتابعت نصوص العلماء على أن المتصدي للحكم على الناس في عقائدهم أو عدالتهم لابد أن يكون من العلماء وأهل الورع. ومن ذلك قول الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال: والكلام في الرجال لا يجوز إلا لتام المعرفة تام الورع. واندرج تحت سبب الجهل هذا والتعامل المباشر مع ظواهر النصوص من القاصرين في الفهم من غير الرجوع للعلماء، والاجتهاد من غير أهله، والكلام في الأمور الخلافية، والانشغال بأحاديث الفتن وقرب ظهور المهدي واستعجال النصر ونحو ذلك. السبب الثاني غير الجهل وهو اتباع الهوى، وهذا أساسه الاعتقاد قبل الاستدلال، فيكون هواه لرئاسة أو تميز أو حب ظهور، ويكون سبقت لنفسه شبهة تغلغلت فيه فيبدأ في التنظير والتقعيد لها ولو كان لديه شيء من العلم. استخدم هذا الشيء من العلم واستنفذه في لي النصوص وتحريف النقول وانتقاء ما يصلح لهواه. قال الشاعر: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا فارغا فتمكنا. وقد قرن الله تعالى بين الغلو واتباع الهوى في قوله في الآية التي أيضا قرأناها آنفا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ويرجع الغلو وتعود أسبابه إلى مخالفة الشريعة الإسلامية السمحة وقواعدها، القواعد الفقهية الكبرى الخمس المتفق عليها بين فقهاء المسلمين، والتي هي: القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، القاعدة الثانية اليقين لا يزول بالشك، القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير، القاعدة الرابعة الضرر يزال، القاعدة الخامسة العادة محكمة. فمن فقه هذه القواعد كان من أبعد الناس عن الغلو. هناك أسباب أخرى غير مباشرة، منها غياب شرع الله في الأرض وعدم تحكيمه والفساد العقائدي وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واختلال العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وكذلك الاستهزاء بأهل الدين من العلماء والدعاة وأهل الصلاح والسخرية من شعائر الإسلام ومناهجه، أيضا العنف والتعذيب من قبل الأنظمة الحاكمة العميلة لأهل الكفر وتآمرهم على الإسلام وأهله، أيضا الانحلال الخلقي والسلوكي وانتشار العلمانية والإلحاد والزندقة وفتح القنوات الإعلامية لها، والعكس تماما مع أهل العلم والفضل، أيضا الهزائم العسكرية والسياسية التي لحقت بالمسلمين. فكما كانت هذه الأسباب سببا في الصحوة المباركة وعودة الكثير لدينهم ورفع علم الجهاد في المعمورة لتغيير هذا الواقع الأليم بعد غياب، كانت سببا أيضا في ردة فعل مغالية أنبتت تلك النبتة السيئة. أما علاج الغلو فعلاجه يتضح من التأمل في أسبابه، فمن أراد علاج شيء أزال أسبابه أولا، وقد تقدمت الأسباب. ومن العلاجات الأساس علاجات من طرف المسلم الذي يخشى الوقوع في الغلو، كاللجوء إلى الله بصدق ودعائه والإخلاص له والاستعانة به في الدلالة على الحق. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الموحى إليه يطلب من الله أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والاعتصام بالكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، ولزوم جماعة المسلمين وعدم الشذوذ عنهم، وطاعة ولاة الأمر من العلماء والأمراء، وطلب العلم والتزود منه بالطريقة السليمة على يد العلماء، ويبدأ بصغار العلم قبل كباره، وأن يعرف المسلم قدر نفسه فلا يتدخل فيما لا يعنيه، ولا يتصدى لما ليس له بأهل، فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذه الأمور التي نتكلم فيها وأمور أخرى مشابهة لا يحسنها إلا العلماء، بل كبار العلماء، فكيف لعامي أن يخوض فيها، بل وينازع ويرد. ومنه علاج من طرف من لم يتلوث بلوث الغلو، كالتواصي بالحق والتواصي بالصبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا بد من الأخذ على يد الغلاة وتوجيههم وبيان عوار منهجهم وفضح الخلل الذي فيه وفي فكرهم. نكتفي بهذا في موضوع الغلو، ونحن في الحقيقة لا نريد أن نطيل، فيعني لا يكتفي من كما يقال من العقد ما أحاط بالعنق، ونعرج على مسألة انغماس عناصر من الاستخبارات في جسم المناصرين، فيتبعهم الجهلة لتشويه صورة الجهاد. وهذا الموضوع كتبنا فيه مقالا ونشرنا مقطعا من لقاء تلفزيوني لأحد الضباط من الجزائر، يعترف بأنه كان أحد المجموعات التي كانت تتنكر في هيئة الإخوة المستقيمين، فيضعون اللحى ويلبسون الثياب ثم يقومون بقتل عوام الناس حتى ينفروهم من أهل الدين ودعاة الجهاد. وقد تكرر هذا كثيرا، وقامت الفتنة في الجزائر بسببه، وتقاتل الناس وقتل الأبرياء، وتم تشويه المجاهدين وتنفير الناس من الجهاد، بل من كثير من شعائر الإسلام، وتم انتهاج نفس النهج في بلاد كثيرة ونجح، ولا يزال ينجح طالما الإعلام مسيس وتابع للطغم الحاكمة. والذي يعنينا هنا المحاولات لإسقاط الدولة الإسلامية بنفس الأسلوب. قد نبهنا على عمليات اغتيال وفيديوهات وصور مزورة ومكذوبة بالمئات بدعوى أنها للدولة الإسلامية لتنفير الناس منها، وقد أصبح هذا مشهورا، وتم الرد عليه بحمد الله من عدة جهات. ومن الخطط الخبيثة دفع بعض الساقطين من كلاب المباحث إلى الدخول بأسماء مستعارة تدعي نصرة الدولة لنشر الفكر الغالي في أنصارها، مستغلين أسباب الغلو التي أشرنا إليها آنفا. فغدا من الأنصار من أصبح يكفر الدولة نفسها ويكفر الخليفة وسائر القيادات، وقد استطعنا بحمد الله فضح مجموعة من المندسين وبيان ما يدلل أنهم ليسوا بإخوة بحال، ويدل على ذلك سلوكياتهم المشينة من التلفظ بألفاظ ساقطة لا تصدر إلا من بيئة المباحث التي خبرناها سنين طويلة. في أثناء مناظرتي للعويد، هذا جزء نشرناه، وقلت في أثناء مناظرتي للعويد: حاول بعض أفراد المباحث ومن وافقهم إثنائي على المنافحة عن الدولة، مؤكدين أنهم لن يلبثوا حتى يكفروني شخصيا. وقد فهمت لعبتهم، فكان ردي عليهم عدة مرات أن الدولة لو كفرتني فسوف أستمر في مناصرتها، فالمسألة والقضية قضية أمة وليست متعلقة بشخصي، وليست الدولة عندي وعند أي عاقل بمعصومة، ولا هي مرجع علمي على الإطلاق، فالخطأ والخلل وارد ونحن لا نتبعها بل هي التي تتبعنا، فالأمراء تبع للعلماء وليس العكس. ومرت المناظرة وما تبعها، وتم إلجام الخصوم وفتح عوارهم بصورة غير مسبوقة، فلم يبقى إلا تنفيذ الشق الثاني لم يبقى إلا تنفيذ الشق الثاني من الخطة، وهي توجيه بعض المباحث المندسين في أنصار الدولة وبعض الغلاة من الحوازم الذين أدبت أمثالهم الدولة بعد أن كفروا الخليفة ورجال الدولة، انبروا هؤلاء لتكفيري وتكفير كل من يظهر العقيدة الصحيحة المنضبطة في التكفير، ويدفع عن دولتنا هذه التهمة الشنعاء والجريمة الصلعاء. لذا نهيب بأنصار الدولة التنبه لذلك والفطنة لتلك اللعبة الخبيثة وعزل هذه الشرذمة لحين تأخذ الدولة على أيديهم بعد أن يطفوا على السطح ويخرجوا من مكامن جهالة النت. ثم أكرمنا الله سبحانه وتعالى بتدخل بعض هكر أنصار الدولة بارك الله فيهم، ووصلنا وثائق وإثباتات بيّنت أن رأس هؤلاء الغلاة المارقين امرأة فاقدة للحياء، كانت تحت زوج منحرف عقديا ينتهج نهج الخوارج ويعتقد عقيدتهم في تكفير عامة المسلمين، وقد عرض على القضاء لدى الدولة وتمت إدانته وتمت إدانته بفكر ومنهج وعقيدة الخوارج، فأبى التوبة والرجوع، فصدر الأمر القضائي الشرعي بقتله، وذلك بمنطقة تعز باليمن، فجن جنونها وقد تأثرت بفكر زوجها المنحرف واعتقدت اعتقاد الخوارج مثله، وكلاهما أجهل من الدواب كعادة الخوارج، وانبرت لمحاربة الدولة من خلال طرق ملتوية انتقاما لمقتل زوجها، وتقوم بتجنيد الأنصار لذلك ليل نهار، وهي حاليا تقيم باليمن ومعرفها على الفيسبوك ملة إبراهيم حنيفية، وهي تقود حملة لإسقاط القوة العلمية المنافحة عن الدولة الفاضحة لعقيدة زوجها وعقيدتها الباطلة، وعلى رأس هؤلاء المتحدث معكم الآن والشيخ محمد حمزة خطاب والدكتور الشريف الإدريسي والشيخ أبو فهر المسلم. وتظن أنها نجحت في تفريق الأنصار من حولي، وتحاول بشتى الطرق فض الأنصار من حول الشيخ خطاب على وجه الخصوص، وقد لجأت لحيلة خبيثة وهي إرسال امرأة لمخاطبة الشيخ خطاب ومحاولة إغوائه جنسيا لكي يتم فضحه، مما يدلل على سقوط هذه المرأة، وقد اتفقت في ذلك مع صاحبة المعرف على الفيس المسمى عفراء الكنانية، وهي على عقيدة الغلاة المكفرين للمسلمين، هي وأختها تحت إشراف أمهما وهن مصريات. ويظهر سوء سلوكها أي ملة إبراهيم حنيفية من ألفاظها الجنسية الوقحة مع الرجال الأجانب وضحكها معهم وحديثها على الخاص مع أكثر من رجل، تتظاهر أحيانا بأنها امرأة ولكنها تتخفى حتى لا تحرم من الاستفادة في حين تجهر مع من لم يكتشف أنها امرأة بذلك، وتخبره أن الدولة قتلت زوجها، وتأخذ في مدح الرجل والضحك معه والمزاح. طبعا تكفر جميع المجتمعات الإسلامية هي ومن معها، وتكفر البغدادي والعدناني وقيادات الدولة، وتكفر كل من لم يكفر الظواهر، ووقتها كله للتكفير وتجنيد المكفرين. وقد نشرنا الوثائق المتعلقة بذلك على الفيس، ونشكر هكر الخلافة. هذا بالنسبة للمندسين من الغلاة في صفوف أنصار الدولة الإسلامية. ونعرج على النقطة الأخيرة، وهي تكليف الغرب الصليبي لعصابات جزيرة العرب وعلى رأسهم عصابة آل سعود بالحرب على الإسلام وأهله، وخصوصا أهل الجهاد والعلماء وطلبة العلم مخلصين. فيكفينا في ذلك أن نقرأ قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله تعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقوله: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وأما هؤلاء الخونة فكلهم حجوا إلى الكرملين ليقدموا فرائض الطاعة للأنجاس الشيوعيين، ويؤكدوا الكفر الذي وقعوا فيه من أوسع أبوابه. وكما أهدى كلب البحرين السيف لبوتين، فقد أهدى خبيث قطر السيف لبيريز، فكلهم من طينة واحدة نجسة، وإن كان بعضهم أنجس من بعض. وأما النجاسة الكبرى فهي في كلاب الإمارات آل نهيان وعصابة آل سعود التي احتلت جزيرة العرب، واستطاعت أن توظف الدين لخدمة مآربها الحكمية وتجين الشعب. وقد نشرنا من الفيديوهات ما يدلل على أن هذه العصابة لا يعنيها إلا كرسيها، وهي الحربة الضاربة في قلب الإسلام، وهي رأس الأفعى، وعدوها الحقيقي هو من يمثل الإسلام. عدوها الحقيقي هو من يمثل الإسلام الحق أو حتى يقترب منه. فحاربت ثورات الشعوب عندما وجدت أن الأمر سيؤول للمسلمين ويفتضح أمرها ويظهر زيفها وستشرب من نفس الكأس. ولذا فالتآمر هذا ليس غريبا على هؤلاء، ولكن اطمئنوا. فبالنسبة للجيش السعودي، لو دخل في مواجهة مع أسود الدولة الإسلامية فقد صرح بعض المراقبين أن نصفه سوف ينحاز للدولة الإسلامية، وأنا أؤيد ذلك بل أقول أكثر من النصف. وأما البقية فيكفيكم أن تنظروا للفيديوهات التي نشرناها لعسكر آل سعود وحالهم المزرية في فيديوهات سلسلة وسع صدرك، ثم ما نشرناه مؤخرا عن هروبهم أمام كلاب الحوثيين واعترافات أسرى آل سعود. وكلما نشرناها أغلقوا حسابنا على تويتر، وقبل قليل تم إغلاق الحساب 63. ولم نتمكن بعد من فتح حساب جديد لانشغالنا معكم، ونحن ما زلنا ننتظر صولة الأسود انتقاما للإخوة من المشايخ وأهل الخير والمجاهدين الذين أعدمتهم حكومة آل سعود الخائنة العميلة، وقد بدأت بعض العمليات، ولكن يبدو أن الأمور تطبخ على نار هادئة، فانتظروا إنا منتظرون. يكفينا هذه الإلماحات ونفتح الباب للأسئلة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.